حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، لأن هذا سائل. لكن لو أكل من جامد، أكل من جامد من العيش مثلا مع اللحم مع كذا، يزال فقط الجانب الذي أكل منه، ما في داعي، لأن هذا ليس مائع بحيث ينتشر. المائع لأنه ينتشر، بينما الجامد لا ينتشر فلا يراق، وإنما يزال الجانب الذي أكل منه الكلب.